نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول سمعنا من المشايخ فتوى. إيه. الله يطول لي بعمرك وعمرهم إن شاء الله. أن الرضعة أن الأخوة من الرضاع تأتي من ثلاث رضعات متفرقة شبع. ولكن أذيع أمس بأن هذا خطأ والصحيح أنها خمس رضعات ولو لم تكن شبع. يعني بمعنى أنه قال لو مسك الثدي ومصه مصة واحدة وأطلقه للتنفس أو للعطاس أو للانتقال إلى الثدي الآخر فهذه تعتبر رضعة، ولو تكرر هذا في نفس المجلس خمس مرات فأصبح أخوه من الرضاعة، فما يجب على المسلم اتباعه من هذه الفتاوي؟ بارك الله فيك. هذه المسألة سلمك الله فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول الرضعة الواحدة تحرم، ومنهم من يقول ثلاث رضعات تحرم، ومنهم من يقول لا يحرم إلا خمس رضعات، ومنهم من يقول لا يحرم إلا عشر. عرفت؟ إيزامك يا شيخ. ولكن القول الراجح ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه كان في أول الأمر لا يحرم إلا عشر رضعات، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات. ويبقى النظر ما هي الرضعة، هل هي المصة أو التقام الثدي أو الرضعة لا بد أن تكون منفصلة عن الأخرى بفاصل طويل، هذا أيضا محل خلاف بين العلماء. والراجح أنه لا بد من خمس رضعات ينفصل بعضها عن بعض، وأن الصبية إذا التقم الثدي ثم أطلقه لسبب أو نقل إلى الثدي الآخر فإنها رضعة واحدة ولو تكرر ذلك، لأنه لا زال في حجر المرضعة حتى تأتي رضعة أخرى منفصلة بينها وبين الأولى فاصل طويل، مثل أن يرتضع الأولى الساعة الواحدة والثانية الساعة الثانية والثالثة الساعة الثالثة والرابعة الساعة الرابعة والخامسة الساعة الخامسة. أما في مجلس واحد فإنها رضعة واحدة، هذا الذي تبين لنا من الأدلة الشرعية. حتى لو تكرر ذلك في نفس المجلس. كيف؟ حتى لو تكرر ذلك في نفس المجلس فهي تعتبر رضعة واحدة. أي نعم، ما دام في حجر الأم. أي نعم. فهي رضعة واحدة لو ينتقل عشر مرات. أي. جزاك الله يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا، الله يطول لي بعمرك، مع السلامة. السلام. معنا مكالمة أخرى الآن.